قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ولو صاد المسلم بكلب المجوسي حل. ولو صاد المسلم بكلب المجوسي حل، لماذا؟ لأنه كلب من الكلاب، والصائد به إنما هو ماذا؟ إنما هو توفر فيه الشرط، الصائد توفر فيه ماذا؟ الشرط، وهو أنه أهل لماذا؟ للصيد. وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة، ولكن وجد لبعض العلماء من بعض العلماء أنه كره ذلك. أما الأئمة الثلاثة فهم مع الإمام أحمد رحمهم الله تعالى في هذا الحكم. لو أن مسلما صاد بكلب مجوسي فالصيد صحيح ويحل. وعنه رحمه الله لا يحل. هذه رواية أخرى للإمام أحمد، لكن الرواية التي هي المذهب والمشهورة هي التي يلتقي فيها مع أبي حنيفة ومالك والشافعي. قال: وعنه رحمه الله لا يحل لقول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح. قال: والأول المذهب. والأول المذهب الذي يحل، وهو قول الأئمة الثلاثة، فيكون الأئمة الأربعة كلهم قولهم واحد ما عدا الرواية للإمام أحمد، وهذه قال بها الحسن وبعض التابعين، ولكن الرواية المشهورة هي التي نوه عن المؤلف وقال: والأول أولى. وأما استدلاله بالآية وما تعلمونهن، فالمراد ماذا؟ أنه لم يعلم هنا محل الشاهد مكلبين تعلمونهن، قالوا: وكلب المجوس لم يعلمه المسلم فلا يدخل في جواز الصيد. والآخرون قالوا: لا، لأن الذي أرسله مسلم، وأنتم تعلمون من شروط الصيد أيضا إضافة أمور ثلاثة: إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر ولا يصيد لنفسه، وإذا صاد لم يأكل. قال: والأول المذهب، لأن هذا آلة، فأشبه ما لو صاد بقوسه وسهمه. فأشبه ما لو صاد بقوس المجوسي أو سهمه، لأنه آلة. نعم. ولو صاد المجوسي بكلب مسلم لم يبح. هذا بلا خلاف، لا خلاف بين العلماء فيه. نعم. كما لو صاد بقوسه. لماذا لا يجوز هنا؟ لأنه ليس من أهل الذكاء ولا من أهل الصيد، فلم تتوفر فيه شروط إباحة الصيد، ولذلك منع. نعم.